كمان جيالي هنا لو كنت حنينة أنا كنت ما سبتكيش. خلاص فهمت أنا لعبتك ولو عايزة أفهمك أنت ما تنفعيش. أيوة سبتك بقول في وشك هقولها كل مرة من حياتي وذكرياتي خلاص خرجتي برا عشان ردودك عشان برودك خلاص أنا حبي مات وكان خسارة فيك اللي من ده بالحب وذكريات. في كام كدبة وعشتها وحاجات صدقتها وخلاص ده وقت فات. خلاص ولا حاجة ترجعك ومش عايز أسمعك خلي ردك سكات.